هل يجوز للمرأة أن تصلي أمام رجل غريب بلباسها الشرعي؟ نقول وبالله التوفيق، لا بأس أن تصلي المرأة أمام الرجال الأجانب إن كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي الذي يغطي بدنها كاملة. واستحب جماعة من الفقهاء أن تضم المرأة بعضها إلى بعض وأن لا تجافي بين مرفقيها، لما رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. وهذا الحديث مرسل ضعيف. وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المرأة فقال: تجتمع وتحتفز. وروي استحباب أن تضم المرأة نفسها وأن لا تظهر رفع يديها وأن تلصق بطنها بفخذها عن جماعة من التابعين كعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والحسن البصري ومجاهد بن جبر وغيرهم رحمهم الله. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وأحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها وتسجد كأسر ما يكون لها، وهكذا أحب لها في الركوع والجلوس وجميع الصلاة أن تكون فيها كأستر ما يكون لها. وكذا ننبه إلى أمرين: الأول هو أن الفقهاء عند كلامهم عن أحكام صلاة المرأة يذكرون أنه يباح لها كشف الوجه والكفين، وهذا حينما تصلي المرأة مستترة عن الرجال في بيتها أو في حضرة النساء. أما إن صلت بحضرة الرجال فتغطي كامل بدنها لزاما. والأمر الثاني أن المرأة تسر القراءة إذا كانت تصلي صلاة جهرية بحضرة الرجال. وبالله التوفيق.